في أسئلة. طيب شو تقرأ؟ يقول هل دفن الطفل مع الميت يكون شفاعة له؟ أصلا لا يجوز دفن أكثر من شخص في قبر واحد إلا لضرورة مثل كثرة الموتى ونحو ذلك. فالطفل له قبر والكبير له قبر. يقول هل مسألة تعدي ضابطها العرف؟ نعم، وما جاء فيه الشرع بتفريط فيه كذلك. يقول ما دليل أن الأصل في أفعال المسلم الإباحة؟ ما في دليل على أفعال المسلم على الوجوب إلا ما أتى فيه النص في أمور العبادات، في أمور العادات. نعم. يقول الجلوس عند الصلاة بعذر على الأرض أفضل أم على الكرسي؟ رأيت حديث سنة بداود موجود في ذكر الكرسي ففهم منه الكرسي موجود في زمن سلم. نعم، في الكرسي موجود في عهد المسلم، لكن ما أعرف أحد ذكر أنه للصلاة، لكن لا بأس على الكرسي ولا على خشب أو على حديد، الأمر واسع.